بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في باب الإمامة وما يتعلق بالإمام. ويكره أن يكون أحدهم إماما راتبا، يعني الخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد. يكره أن يكون أحدهم إماما راتبا، يعني إماما للمسجد راتب يصلي بالناس الأوقات الخمسة. يكره أن يكون إماما راتبا في الفريضة بخلاف النافلة، يعني لو واحد يصلي القيام من هؤلاء يجوز أن يصلي إماما، فإنها لا تكره بواحد منهم. وتجوز إمامة الأعمى بلا كراهة، إمامة الأعمى تجوز بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم على المدينة المنورة، فكان أميرا وكان يصلي بالناس الصلوات، فدل على جواز إمامته، خاصة إذا كان يعني من أهل العلم وأهل الفضل. والمخالف في الفروع كالشافعي والحنفي، طبعا لأنهم جميعا من رسول الله ملتمسون، يعني لا فرق بين الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، لأن المذاهب الأربعة كلها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك عنده الموطأ، الأدلة بتاعته في الموطأ. الإمام الشافعي له مسند الشافعي، الإمام أبو حنيفة له مسند الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد له مسند الإمام أحمد، فكل واحد منهم يستدل من القرآن ومن السنة ومن إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن فعلهم، فأدلتهم جميعا يعني أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، يعني الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، دي أدلة طبعا متفق عليها بين العلماء. بعد كده قول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف وعمل أهل المدينة وسد الذرائع، كل هذه أدلة يعني بعضهم أخذ بها وبعضهم لم يأخذ بها. ولذلك يصلي المالكي خلف الشافعي والعكس، لأنه لا فرق عندهم. وتجوز إمامة العنين، وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. هذا معنى العنين، والعنين حتى يعني العلماء يصفونه بوصفين، إما من له ذكر صغير كالنواة، ده لا يتأتى به الجماع، يعني حتى لو تزوج لا يستطيع الإنجاب، أو من أصابه الارتخاء الجنسي، يعني بعض الناس يكون عنده ارتخاء جنسي ولا شهوة له في النساء، يقال له العنين، فتجوز أيضا إمامته. نعم. لا السنة الشيعة لا، ما ذكرنا احنا هذا الكلام، لأنه ليس هناك التقاء، خاصة حينما يعني أفصحوا عما عندهم، أفصحوا عما عندهم، يكفي أمر واحد فقط وهو رمي السيدة عائشة بما برأها الله منه، يكفي هذا في إخراجهم من الإسلام بس. يبقى صلي وراء ازاي؟ ومن يعتقد أن كتاب أن هذا القرآن، أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا محرف، ويؤلفون يؤلفون مؤلفات يعني تحفة أولي الألباب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ويقولون إن هذا القرآن الثلث منه بس، لكن القرآن ليس اللي هيجيب المهد بتاعهم كد قرآن نحن مرتين تاني. الفضائيات الآن فضحتهم وبينت ما في جعبتهم من سواد. طبعا. لا لا لا، احنا عندنا المهدي المنتظر ده واحد، ده حاجه ثانيه، ده من ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لسه طبعا ايه ياتي مع سيدنا عيسى عليه السلام، يصلي سيدنا عيسى خلفه الصبح في بيت المقدس. هذا شيء، ده شيء، ده حاجه ثانيه خالص. لكن ده بيقول محمد العسكري، واحد لا عقب له اصلا، يقول لك ده المهدي، وبعدين دخل سرداب سامراء وهيجي كلام. طبعا ما أنزل الله بهم السلطان، هذا يعني هؤلاء أتباع اليهود والنصارى لا صلة لنا بهم أصلا يعني. نسأل الله أن يعافينا منهم إطلاقا. طبعا إلا الزيدية فقط، الزيدية طبعا في اليمن، دول هؤلاء أقرب الناس لأهل السنة. اي نعم، ايوه ايوه ايوه، ما في يعني في الزيديه والاماميه، بس الاماميه الان يعني كشفوا عما في ضمائرهم، لكن كان يستدل بكلامهم مع الزيد الاماميه والزيديه اللي هم يعني تبع سيدنا جعفر الصادق الاماميه. لكن مشكلتهم زي ما بقول لك انا دلوقتي، يعني في الاول كان عندهم التقيه يسترون عما في قلوبهم، لكن الآن الفضائيات فضحتهم. يعني لو قلت الواحد قل أم المؤمنين عائشة أمي، ما يرضاش ينطقها أبدا. طيب خلاص، يبقى انتهت القضية، يبقى أنت أنكرت قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أنت مش راضي تقول السيدة عائشة أمي، وهذا حدث أمامي في المسجد النبوي، اثنين من الشباب حاول واحد من المسلمين يقول له قل عائشة أمي، لم يرضى. طب قل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أبدا. أي أي، يعني هم فضحوا فضحوا وظهروا على حقيقته. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. اطلاقا اطلاقا، هي باءت بالفشل. يعني حاولوا منذ 50 سنة ومنذ 100 عام حاولوا التقريب، لان ما فيش جهة التقاء. القرآن الكريم لو اي واحد جاي يحاورك قل له ايه رأيك في القرآن الكريم، بس ما ينطقش، لانه مش معترف بيه، مش معترف بيه خلاص، الاصل ضاع مننا خلاص. ما هم باب التقية يقول لك احنا نقول كما يقولوا هم اهل السنة يعني. بس من باب التقية يعني المجاراة بيجارونا. وتجوز امامة المجزم الا ان يشتد جزامه. طبعا الجزام عافانا الله وياكم داء يقع منه اللحم، يعني يتساقط، عافانا الله وإياكم، اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجزوم فرارك من الأسد. تبين أن فيروس الجزام يشبه الأسد في الميكروسكوب في الإعجاز العلمي للسنة. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجزوم فرارك من الأسد؟ قال تبين أنه أن الفيروس شبه الأسد لما يكبر، وهو داء يتساقط منه الجسم، لكن إذا اشتدت رائحته يبقى يجب عليه أن يجتنب المس حتى لا يؤذي أحدا. قال إلا أن يشتد جزامه ويضر بمن خلفه، لأنه طبعا يعفن الجسم، يعني دروحه والعياذ بالله لها رائحة مؤذية، ولذلك ده لا يجوز له أن يحضر الجمعة ولا الجماعة ولا مجالس العلم، يعني حتى الحج يسقط عنه، لأنه طبعا ده يؤذي المسلمين بحضوره. فده طبعا إيه، وله ثواب كل هذا، يعني له الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، ولا يظلم ربك أحد. نعم. هذا كلام الوهابية ده. لا طبعا، الصوفية أهل السنة والجماعة، لا يلتقون مع هؤلاء ولا في لا في قليل ولا في كثير. ده كلام الوهابية هذا الذي يقولون. قال إلا أن يشتد جزامه، أي مرض الجزام، ويضرب من خلفه فينحى عنهم. قالوا ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، يعني المساجد التي فيها طبقات، يعني الطابق الأول والطابق الثاني، يعني مثلا في بعض المساجد يبقى صحن المسجد ثم مثلا حوالي 4 أدوار فوق بعض يصلون وراء الإمام، فعلو المأموم على الإمام جائز، جائز ولو بسطح، يعني دور أول أو دور ثاني أو دور ثالث، لكن خلف الإمام. لا، عندنا المالكية والشافعية يجوز حتى ولو كان أمام الإمام، الإمام أحمد بس الذي يبطل الصلاة إذا صلى المأموم أمام الإيه؟ أمام الإيه؟ اي نعم، ما هو ده عند الجمهور جائز، عند جمهور العلماء، ومن ضمن احنا المالكيه. لا، ما هو الحرم هو ادواره، يعني في الحرم المكي لابد من الصفوف ان تكون دائريه، لكن عند الحنابله لو تقدم، ولذلك جهه الامام ما تلاقيش فيها حد من الكعبه، يفرغ هما الضلع الذي يقابل الإمام، لكن باقي الأضلاع مش ما يبقى الإمام، يبقى خلفه برضه، لكن اللي يبقى قدامه اللي هو ايه في الضلع ده، فهم عشان الحنابلة يبطلون الصلاة أمام الإمام يفرغون الضلع الذي أمام الإمام. حتى في المسجد النبوي كاتبين برضه الجزء الجنوبي اللي هو يعني بعد القبلة يمنعوا ايه تقدم المأمومين، لأنه مذهبهم هكذا. لكن احنا عندنا المالكية يجوز التقدم على الإمام عند الضرورة ويكره من غير ضرورة، والإمام الشافعي أجاز التقدم للضرورة والغير الضرورة. الصلاة صحيحة يعني على أي حال عند جمهور العلماء، لكن الإمام لا يعلو على المأموم، ولا يجوز الإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، يعني كما في الأزهر هذا مثلا، الإمام هناك يصلي في القبلة فهو أعلى من الذي يصليها هنا، هذا العلو البسيط يعني 30 سنتي لا شيء فيه، وخاصة يكون معه من الإيه من المأمومين، مع جزء من المأمومين. لكن الإمام لا يصلي في السطح والمأمومون إيه في الأرض، ده الممنوع. نعم نعم، الإمام يصلي فوق معه مجموعة من الناس وتحته ناس، نعم، لكن معه مجموعة من الناس، لكن هنا بتكلم على العلو وحده، العلو وحده، فهو لا يجوز له أن يعلو بسطح وحده، لكن لو صلى مثلا على دكة كهذه مثلا جائزة، ما لم يقصد بعلوه الكبر على المأموم، فلو قصد الكبر بطلت صلاته. ولذلك بيقول إيه، لأن الأصل منع العلو خيفة الرياء والكبر، والمأموم طبعا لا يدخله رياء ولا كبر، ولذا منع في عكسه اللي هو الإمام، ولا يجوز للإمام العلو على مأموم إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، يعني زي ما انت بشايف كده. إذ لا كبر فيه، وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته، بطلت صلاته بالكبر مش بالعلو، سواء كان العلو قليلا أو كثيرا لتحريمه إجماعا. ده على سبيل الفرض، لأنه لا أحد إن كان إمام أو مأموم يقصد بصلاته أو بعلوه الكبر، لكن على سبيل الفرض يعني. ومنافاته للصلاة التي هي محل الخشوع، لأن الأصل في الصلاة التخشع والتواضع لله تبارك وتعالى. بل ولذا كان ابن عرفة، ابن عرفة الدسوقي المالكي، يطيل سجداته سجادته في المحراب ليشاركه الناس فيها. يعني كان يأتي بسجادة طويلة يضعها في المحراب وتطول حتى تدخل على المأمومين فيشاركه المأمومون فيها، يعني حتى لا يختص السجادة ليه لنفسه فقط ويشاركه به الناس فيها. ده من باب التواضع، هذا من باب التواضع. ومن شروط المأموم، انتهى طبعا هو من شروط الايه الإمامة يعني، يقول ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، أي ينوي المأموم أنه مقتد بإمامه، وإلا لم يتميز عن الفز المفرد. فإن أخل بهذا الشرط بطلت صلاة. صلاة جماعة. لا، ما هو صلاة يعني نية صلاة الجماعة هي نية المأمومية، يعني هي لا تختلف، يعني الفرق بس في اللفظ بس، لكن كون ينوي الجماعة هذه نية الاقتداء. يعني لو واحد سأل انت ايه امام ولا مأموم، هيجاوب هيقول مأموم. فإنما الأعمال بالنيات، يعني اللفظ ده مساعد فقط، مساعد. نعم، وهو يخلي يصلي جماعة. ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل، هي صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا جماعة، وصلاة الجمع لأنها تكون في جماعة، الجمع بين المغرب والعشاء في جمع التقديم في المطر، ما يكون فيه مطر شديد وظلمة والناس لا يستطيعون الخروج إلى الصلاة، فيصلوا المغرب ويؤذنون للمسجد في المسجد للعشاء ويصلون العشاء بعد المغرب. لا، أربعة، وده جمع بس، جمع للمطر، جمع للمطر، لكن الجمع للسفر هو اللي ببركتين. صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف في الحرب، لأن قائد الجيش أو الإمام اللي هيصلي بالجيش يقسم الجيش نصفين، يصلي بالنصف الأول ركعتين، وعند التشهد الثاني يجلس ويذكر الله تعالى، وهم يقومون ويصلون الركعتين الباقيتين ويسلمون، ثم يأتي النصف الثاني من الجيش ويقوم الإمام الله أكبر ويصلي الركعتين الباقيتين بالنصف الايه الثاني ويسلم، ثم يقوم النصف الثاني من الجيش ويصلي الركعتين الأوليين ويسلم. دي الصلاة اللي هي قال عليها القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، اللي هم الطائفة اللي مش هتصلي، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم حتى لا ينقض عليهم الايه العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا اللي هم كانوا مسكين السلاح فليصلوا معك اللي هم الركعتين الايه الباقيتين، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، اللي هي الطائفة الأولى اللي هي صلت وخلصت تأخذ السلاح وتقف وراء الطائفة الثانية لتحرس الجيش. دي اسمها صلاة ايه؟ صلاة الخوف. السفر ده بالنسبة للجمع. في طبعا حالات يعني مثلا المريض الجمع للمرض يجوز، يعني مثلا واحد مريض ولا يستطيع مثلا أن ينتظر الصلاة الثانية العشاء مثلا أو العصر فيجوز، يعني واحد يخش يعمل عملية مثلا وهيظل في العملية مدة طويلة، يبقى هيصلي العصر الظهر ويصلي العصر 4 ركعات ويدخل العملية وصلاته صحيحة. لا بس ما هو المرض بس والسفر والمطر بس المطر الشديد المطر الشديد طبعا. واحنا عند المالكية اشترطوا الظلمة كمان، يكون ظلام يعني مفيش كهرباء. ما عند الحنابلة والشافعية المطر مجرد المطر الشديد حتى من غير ظلام يجمعون، حتى الظهر والعصر يجمعون. وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف تبقى 4 مسائلهم، لأن الاستخلاف طبعا الناس يصلون في جماعة، فحدث مثلا حادث للإمام، مات الإمام أو أغمي عليه أو تبين الحدث، فهنا طبعا إيه المأموم اللي هيدخل ينوي الإمام يغير النية لأنه كان مأموما وصار إماما، ما هو ده الخليفة مش خليفة، دخل يعني ليكمل بالناس الصلاة. هذه معنى إيه يعني الإمام ينوي الإمامة في هذه المسائل الإيه الأربعة، الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف. جيمان وخاءان، الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف، احفظها كده جيمان وخاءان. زاد بعض العلماء قال ينوي فضل الجماعة، بعض العلماء يعني على الخلاف في ذلك، لكن مش مهم طبعا، بعض الجمهور قال لا يشترط يعني نية فضل الجماعة، لكن هو طبعا قال وقد تقدم ذلك في باب فرائض الصلاة. أما صلاة الجمعة فالجماعة شرط فيها يعني لا تصح فرادة، وأما صلاة الجمع فتكون في أماكن مختلفة، تارة يجمع الصلاتين جمع تقديم وتارة يجمعهما جمع تأخير، فمن جمع التقديم جمع العشاء مع المغرب ليلة المطر، المطر الشديد مع الظلمة والوحل اللي يجعل الناس ما يعرفوش يمشوا في الشوارع، وجمع العصر مع الظهر في يوم عرفة، جمع تقديم صلي الظهر 2 ركعات ثم العصر 2 ركعات في يوم عرفة، وجمع المغرب مع العشاء في المزدلفة جمع تأخير مش تقديم، يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يدخل وقت العشاء يصليها في المزدلفة، ومن ارتحل بعد الزوال أو عنده أو عند الزوال ونيته النزول عند الغروب أو بعده يجمع بين الظهر والعصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فزالت عليه الشمس يعني جاء وقت الظهر وهو نازل فيؤذن للظهر ويصلي الظهر ثم يقيم الصلاة ويصلي العصر بعده. وإحنا المالكية يقولون يجمع لما يعرف نفسه أنه هو هينزل عند الغروب أو بعد الغروب، يعني هينزل عند المغرب أو بعد المغرب، يبقى يصلي الظهر ويصلي العصر، جمع إيه؟ جمع تقديم. لكن لو عارف أنه هو مثلا هيقف عند العصر، يبقى يؤخر العصر إلى وقتها ولا يجب. ده المالكية قالوا هذا، لكن غيرهم قال يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى ولو عرف نفسه أنه سيصل عند العصر أو يقف في استراحة عند العصر، لكن إحنا يشترط النزول عند الغروب حتى لا تخرج صلاة العصر عن وقتها لاختياري، أو بعد المغرب، يبقى كل ده مسوغ لأنه يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر والعصر عند إيه؟ عند الزوال، يعني عند الظهر. ومن جمع ومن جمع التأخير جمع المغرب مع العشاء طبعا ليلة المزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الظهر مع العصر إذا ارتحل بعد الزوال ونوى النزول قبل الاصفرار، يعني يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، يعني واحد مثلا خرج بعد الظهر للسفر فيجوز له أن يجمع الظهر مع العصر، يجمع الظهر مع العصر خاصة إذا نوى النزول قبل الاصفرار، يعني نوى النزول عند العصر أو بعد العصر، يبقى يؤخر الظهر إلى العصر. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عند الظهر في محل استراحة جمع العصر مع الظهر، وإذا يعني سار عند الزوال ولم يقف ولم يسترح جمع الظهر مع العصر، يعني أخر الظهر إلى العصر. جماعة طبعا، جماعة هنا جماعة وهنا جماعة، ها لو أنت واحدة خلاص واحدة، جماعة هيصلوا معاك ماشي، مش هيصلي معاك يصلي وحدك، يعني أنت ما ترتبطش بالسيارة. بعض الناس يصلي وبعض الناس لا يصلي، بعض الناس يجمع وبعض الناس لا يجمع، لكن أنت تعرف الرخصة، أنت تعرف الرخصة. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال التتائي: والذي يجب فيه نية الجمع ليلة المطر لا كل جمع، هو المغرب والعشاء، يعني قبل ما يصلي المغرب ينوي الجمع، ينوي جمع العشاء معها، ده التتائي الذي قال هذا. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يشترط عند كل جمع أن ينوي الجمع، لكن عند الإمام مالك لا يشترط إلا في ليلة المطر فقط، لكن في السفر ممكن يجمع من غير نية، من غير نية الجمع، يعني ممكن يصلي الظهر ويتراءى له أن يصلي العصر يصلي، مش مهم عاد نية الجمع عند الأولى يعني. وأما صلاة الخوف فهي كما ذكرنا، فهي أن يخاف الإمام العدو فيقسم الجيش طائفتين ويصلي بكل طائفة طبعا في السفر ركعة واحدة إذا كانوا في طريق الغزو مثلا، إذا كانوا مسافرين يعني يصلي بكل طائفة ركعة في السفر وركعتين في الحضر، يعني في الوحدة نفسها الإقامة في الوحدة يصلي ركعتين من غير قصر، لكن في الطريق يصلي ركعة بطائفة وركعة بطائفة أخرى. وأما صلاة الخليفة المستخلف فهو أن يحصل للإمام في الصلاة عذر يجوز معه الاستخلاف فيستخلف من يتم بهم الصلاة، فيجب على المستخلف هو الخليفة أن ينوي الإمام بقلبه لا بلفظه، لأنه صار إماما بعد أن كان مأموما، ويغتفر له تحويل هذه النية. زي ما واحد مثلا بيصلي منفرد ويجي واحد ايه يصلي مأموما خلفه، يبقى يستحب له ايه ان ينوي الامامه وذلك برفع صوته. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا علما وعملا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، اولئك هم اولو الالباب.